Thank you. والعاقبة للمتقين من جاء إن الذي فرض كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون باسم الله الرحمن الرحيم وإليه ترجعون

والذين في الصالحين الله العظيم.